الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 16 في تعليق على مختصر صحيح الإمام مسلم من تلخيص أبي العباس أحمد ابن عمر القرطبي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الحافظ أبي العباس القرطبي رحمه الله تعالى في تلخيص كتاب مسلم في كتاب الصلاة: باب تحريم الصلاة التكبير وتحنينها التسليم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. وفي رواية: وكان ينهى عن عقب الشيطان. هذا الحديث حديث عائشة من رواية أبي الجوزة أوس بن الصامت، أوس بن عبد الله الربعي هو الربعي، شاهده للباب أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة بالتكبير واختتمها بالتسليم، ولهذا عرفوا الصلاة بأنها أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير وهي التحريمة تكبيرة الإحرام، ومختتمة بالتسليم. وفي هذه الصلاة ذكرت عائشة رضي الله عنها فعله عليه الصلاة والسلام أنه يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله، أي أنه لا يجهر بالبسملة، إنما يستفتح بالحمد لله، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه، أي لم يجعل رأسه تلقاء وجهه لما كان واقفا، وإنما رأسه على مستوى ظهره ينظر للأرض، ولم يصوبه يعني معتدلا حتى في ركوعه، وإذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، أي يعتدل في جذعه قائما، وإذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، لم يتعجل الركوع بعد السجود، السجود بعد الركوع، ولا السجدة بعد الجلسة، وكان يقول في كل ركعتين التحية، ويفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. التحية، تحيات في الثنائية هي التحيات الكاملة، في الرباعية والثلاثية التشهد الأول، وفي قوله ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى أخذ به الحنابلة فيما ذهبوا إليه من أنه في جلوسه تشهد الأول بالسجدتين لا يتورك، ولو كان جلوسه هذا سيسلم وراءه كما في الثنتين من الفجر وفي النوافل. وذهب الشافعية إلى أنه في التشهد الذي يتلوه سلام يتورق. حديث عائشة حجة للأوائل وإن كان اللفظ عام، والمسألة سهلة، فالثابت أن التورك في التشهد الأخير في ثلاثية أو رباعية، وأما الفجر والنوافل ثنتين فيفترش اليمنى، يفترش اليسرى ويقيم اليمنى. والحنفية كل الصلاة ليس فيها تورك، وقابله المالكية كل جلسة الصلاة فيها توافق، والسنة هي الأوفق. وقولها رضي الله عنها وينهى عن عقبة الشيطان، عقبة الشيطان أن يسقط إليتيه بين قدميه، وهذه مبرة على مدى الوقت للركب، وهي جلسات يجلسها الأطفال فينهون عنها. هذه عقبة الشيطان في أظهر ما جاء فيها، لا أنه أن يجلس بإليتيه على عقبيه، فإن هذه ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثبتت عنه في الجسد بين السجدتين، وثبتت وجاءت من وجوه أخرى فيها ضعف في الجلسة التشهد الأول. وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه كافتراش السبع، وهو الإقعاء، سواء وهو جالس أو وهو ساجد. وكان يختم الصلاة بالتسليم، وهذا شاهدها للباب. اللهم صل وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في سترة المصلي وأحكامها. عن موسى بن طلحة عن أبيه أنه رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضر ما مر بين يديه. وفي رواية: من مر بين يديه. هذه السترة للصلاة ما حكمها وما هي أحكامها؟ أظهر الأقوال أن السترة سنة مؤكدة، لأنه كان يصلي إليها في الحضر والسفر. والقول بالوجوب قول له حظه من النظر، لكنه مرجوح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب الستر على كل من علمه الصلاة، وما جاء في قوله: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، هذا الإرشاد، فيدل على الاستحباب، يدل على الاستحباب لا يدل على الوجوب. ومن أحكام السترة أنه لا يجب أن تستره بكليته عما وراءها، فإن ارتفاعها ذراع أو نحوه، صلى إلى عنزة وهي الرمح القصير، صلى إلى مؤخرة الرحل، الشداد لهم قدم لهم مؤخر، صلى إلى الجدار. من أحكامها أيضا أنه لا يصمد إلى السترة صمودا كأنه يعبدها ويقدسها كما يفعله بعض الناس، لا، يبتعد عنها يسيرا، حيث كان بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين سترته ممر شاة، أي لو مرت الشاة كان مرت بين الجدار وبين موضع سجوده، يعني من شبر إلى ذراع. وحديث النهي عن الصمود إلى السترة الذي رواه أبو داود وغيره فيه مقال، لكن معناه صحيح، يشهد له ما جاء في صحيح مسلم أنه صلى إلى مثل مؤخرة الرحل لم يصمد لها، فإن الرحل له مقدم وله مؤخر. وهذه المسألة نبه عليها شيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء، وقال: لا يصمد لسترته صمودا، لأن هذا الصمود ينشأ في قلبه بعد ذلك تعظيم لهذه السترة فيغلو فيها، وإنما يكون بينه وبين السترة مسافة، ولو جعلها على يمينه أو على يساره فلا غضابة. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحسن الله إليكم، قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: كمؤخرة الرحل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك بالسفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. هذا مما يدل على آكدية استحبابها. والحربة ها هنا هي العنزة، الرمح القصير، ومعلوم أن صلاة العيد في الصحراء ليس فيها جدر، فيتخذون هذه العنجة فهو يتخذها عليه الصلاة والسلام في حضره وفي سفره عن السترة. نعم. قال وعن رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض راحلته ويصلي إليها. وفي رواية أنه عليه السلام صلى إلى بعير. صلى إلى البعير، جعل البعير سترته. إذن فيه أنه يصلي إلى مخلوق حي وإلى جماد. ولهذا لو جعل ظهر من أمامه الجالس سترة له لا غضاوة. صلى النبي إلى البعير، جعله سترة له. المقصود أنه لا يتكلف في هذه السترة. ومن العجب أن هناك من يتكلف في المستحبات ويفرط في الواجبات والمنهيات، وهذا ضعف فقه وأيضا خلل في الفهم. والأدلة تحتاج مع حفظها لاتباعها إلى فهمها وفقهها، وهذه ميزة أهل العلم عن غيرهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال وعن عون بن أبي جحيفة عن أبي أنه قال رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم. قال فخرج بلال رضي الله عنه بوضوئه فمن نائل وناضح. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. قال ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع. ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. اللهم صل وسلم عليه. متى كان هذا؟ في عام الفتح، لأنه في حجة الوداع ما عليه حلة حمراء، إنما عليه إيش؟ عليه إحرامه، إلا يوم العيد لبس ثيابه عليه الصلاة والسلام. والحلة الحمراء بشت، البشت البني الفاتح والغامض، هذه الحلة الحمراء. أما الأحمر الخالص فقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، شاهده للباب أنه وضعت بين يديه العنزة وهي الرمح القصير، فكان يصلي ركعتين ركعتين قصت في وقتها. وفيه أن المسافر إذا نزل شرع له القصر دون الجمع، يقصر الصلاة الرباعية ولا يجمع الصلاة مع الصلاة. وفيه أنه يستحب عند الحيعلتين في الأذان أن يلتفت. بماذا يلتفت؟ ببدنه أو برقبته؟ برقبته. حي على الصلاة، ما يقول حي على الصلاة يلتفت كله، التفات في الرقبة. وهذا في الأماكن المفتوحة، فإن كان يؤذن من الإذاعة من الميكروفون فلا يلتفت، لأن المقصود بالالتفات هو إبلاغ الصوت يمنا ويسرا. نعم. سأل الله إليكم. قال وفي رواية فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أخرج عنزة فركزها، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرة، فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين. ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. وفيه أن هذه السترة، أن السترة هذه تتكلف له، تخرج وتنصب، مثلها العصا، مثلها المركاء، هذه كلها سترة. الجدار سترة. ويقول الفقهاء إن الصف الأول لا يحتاج إلى سترة، الصف الأول القريب من الجدور لا يحتاج إلى سترة. وفيه أنه يمر من وراء السترة من يمر ولا يقطع الصلاة. إذن من فوائد السترة أنها تحرم المصلي من أن يفسد أحد صلاته، دواب وبهائم. ومر أن ثلاثة تقطع الصلاة ويأتي لها تبويب: المرأة والحمار والكلب الأسود فإنه شيطان. وسيأتي الأمر بالوقوف وأن لا يمر بين يدي المصلي، وأنه لو وقف 40 خير له من أن يقف من أن يمر بين يدي المصلي. وجاءت 40 مفسرة عند البزار 40 سنة، وأنه يدافع هذا المار بين الإنسان وبين سترته. طيب، إذا لم يصلي المصلي إلى سترة له ذراع نصف من أصل قدميه، وبعده ما زاد عن الذراع النصف فإنه هدر، لأنه اللي فرط في السترة. المساجد العظيمة مثل الحرم، أماكن مشي الناس وسعيهم وطوافهم، لا يصح الصلاة فيه، ومن صلى فلا حرمة له ولو إلى سترة، لأن هذا موضع المشي طوافا وسعيا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد نازت احتلاما، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. وفي رواية: بمنى في حجة وداع يصلي للناس. قال: فسار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس. هذا ابن عباس أقبل على أتان. وش الأتان؟ أنثى الحمار. وذكره وش اسمه؟ إن كان صغيرا فهو جحش، وتدلعونه بجحيش أنتم، وإن كان هو كبير هو حمار. وقد ناهز البلوغ، عمره 13 سنة، وهذا في حجة الوداع. أقبل من مكة والنبي في منى، لأن ابن عباس مع أهله يسقون الحرم، يسقون الحجيج، وسيكله هو هذا الأتان. فأقبل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في منى. قال: فدخلت أي على حماري بين يدي بعض الصف، بعضها يعني ما هو بجميع الصفوف، ثم نزلت فأرسلت الأتان ودخلت في الصف فلم ينكر علي أحد. فكان هذا إقرارا من من؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. أخذ منه أن سترة الإمام سترة لمن وراءه في صلاة الجماعة نفلا أو فرضا، فسترة الإمام سترة لمن وراءه، هذا من يسر الشريعة ومن سماحتها. وإلا معلوم أن الحمار إيش؟ يقطع الصلاة. تلحظون في بعض المساجد في الحرمين بعض الناس إذا مر الواحد بين الصفوف والصلاة مقامة يرده، ما له وجه، لأنه خفي عليه أن في سترة الإمام سترة لمن وراءه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب منع المصلي من مر بين يديه والتغليظ في المرور بين يدي المصلي. عن أبي صالح السمان أنه قال: بينما أنا مع أبي سعيد يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس، إذ جاء رجل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه، فدفع في نحره فنظر فلم ير مساغا إلا بين يدي أبي سعيد، فعاد فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى، فمثل قائما، فنال من أبي سعيد ثم زاحم الناس فخرج، فدخل على مروان فشكى إليه ما لقي. قال: ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان: ما لك ولابن أخيك جاءك يشكوك؟ فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره. فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وهذا في الصحيحين في أن أبا سعيد رضي الله عنه يصلي مأموما ينتظر الجمعة، فأراد هذا الشاب من ذرية عقبة بن أبي معيط أن يجتاز، فدفعه مرة ثم الثانية أشد، ثم ذهب يشكوه إلى أمير المدينة مروان بن الحكم، فأخبره أبو سعيد بحديث النبي عليه الصلاة والسلام فيه مدافعة هذا الذي يمر بين الإنسان وبين المصلي وبين سترته، فإن كان ليس له سترة فيمر بما يقدر من ذراع ونصف، ثلاثة أذرع متر ونصف من موضع من أصل قدميه. نعم. صلى الله عليكم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. وهذا هو الشيطان، هو القرين الذي أراد أن يفسد على المصلي صلاته، وإن لم يفسدها لكن يشغله بمروره أمامه. نعم. طيب، في المساجد المزدحمة يتقدم الإنسان إلى سترته أثناء الصلاة حتى يكاد يلصق بها، فإذا جاء الركوع تأخر لئلا يؤذي الناس المارة، يكون الإنسان عنده لباقة وعنده فهم. نعم. سن الله إليكم. قال: وعن أبي جهيم الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين، خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: أربعين يوما أو شهرا أو سنة. وهذا في عقوبة المرور بيدي المصلي وبين يدي سترته، وأنها كبيرة، لو وقف أربعين عاما خير له من أن يمر، مع ذلك يتساهل فيها الناس. وجاء اللفظ عند البزار وغيره: لكان أن يقف أربعين سنة، صلى الله العفو والعافية. ويجب على المصلي أن لا يصلي في طرقات الناس، فإن من صلى في طريق الناس لا حرمة له، لأنه اللي تعدى على حقهم. وش طرقات الناس؟ المشايات في المساجد الكبيرة، الحرمين في مشايات يمشي معها الناس، اللي يصلي قدامهم ما له حرمة. المطاف، المسعى في طريق الناس، نعم، لأن من بعض المذاهب مجرد ما يفرغ من الصلاة يقوم يتنفلون، تنفل في مكانك، فهذا يؤذي المارة ولا حرمة له. نعم. صلى الله إليكم. قال: باب ذنو المصلي من سترته وما جاء فيما يقطع الصلاة. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. مر الشاة تلقونها في الجواد في البر، جادة الغنم وجادة الإبل. جادة الغنم عرضها من شبر إلى ذراع، هذا معنى الدنو. ما هو بالدنو أن يصمد للسترة كأنه يسد في أصلها، هذا ليس دنو، هذا صمود. إذن الدنو غير الصمود، والحاكم في هذا سنته عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليكم. قال: وعن سلمة وهو ابن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان، وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة. وين هذا موضع المصحف؟ هذا أبو زياد، الموضع الذي كان يتحرى النبي الصلاة فيه. ها من يعرف؟ ها؟ في المسجد. وش موضع المصحف في المسجد؟ في روضة الرسول صلى الله عليه وسلم. أي وش به؟ الموجود فيها المصحف. أي مصحف؟ الموجود المكان. الرسول ما عهده ما في مصاحف، صح؟ يلا شو نحلها؟ عجل حمودي بيجاوب. هو مكان كان يتحرى الرسول صلى الله عليه وسلم. لا أي حمود كم ساع لذي قعود. موضع المصحف يا أخواني عثمان رضي الله عنه يوم جمع المصحف اتخذ 6 مصاحف فجعل في كل ناحية من النواحي مصحفا وجعل مصحفا إماما في المدينة. هذا الموضع الذي وضع فيه المصحف هو الذي كان يصلي به النبي نوافله وهو الذي كان يتقدم إليه سلمة بن الأكوع. وقال موضع المصحف ليعرفه المخاطبون في زمنه. والشاهد منه أنه كان بين موضع سجوده وبين الجدار قدر ممر الشهر، لم يصمد إلى الجدار الذي هو السترة. مثل حديث جابر في سنة الحج، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسعى من بابه. المسعى له باب، لكن لما بني المسجد وضع حضار للمسعى وباب يخرج من المطاف إليه، فهو يحكي ماذا؟ شيئا واقعا محسوسا يعرفه المخاطبون. شاهده أن الدنو من السترة هو أن يكون بينه وبين السترة ممر الشاة. ليش ما لصق بها؟ لئلا يصمد لها صمودا، فيكون في هذا مدعاة لتعظيم السترة كما يفعله بعض الناس غلوا في هذه السنة. نعم. سن الله عليكم. قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. يقطع الصلاة هذه الثلاثة أي مرورها لا بقاؤها كما يأتي في حديث عائشة وغيرها. فالمرور بينه وبين السترة إذا مر كلب أو مر حمار أو مرت امرأة قطعت الصلاة. وقوله ويكفي مثل مؤخرة الرحل، جاء في حديث أنه يكفي أن يحط خطا، الحديث ضعيف، الحديث في نفسه ضعيف إن كان هو معتمد عند الحنابلة، لكن قوله ها هنا عليه الصلاة والسلام قال فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع، دل على أن الخط ما يكفي. والسترة لا يلزم أن تكون مرتفعة، الأفضل أن تكون بارتفاع الرحل ذراع، يعني لو دنت ما في مانع المركة هذا كرسي المصاحف. فسترة كل شيء بما يتيسر من غير تكلف. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله باب اعتراض المرأة بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة. عن عروة رضي الله عنه أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها ما يقطع الصلاة؟ قال فقلنا الحمار والمرأة، فقالت إن المرأة لدابة سوء، لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي. وفي رواية فقالت عائشة رضي الله عنها شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس، فأودي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه. في رواية أخرى: لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. وفي أخرى قالت: رضي الله عنها: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. من النقص والحاجة ما فيها مصابيح، ظلمة، ما بعجت السرج ولا الفنار ولا الودك، حجتنا كهرب غدا الليل نهار والنهار ليل يا ربي لك الحمد. وهذا الأمر خفي على عائشة رضي الله عنها في مرور المرأة، فإن ظاهر الروايات هذه وغيرها عن عائشة أنها لا ترى أن المرأة تقطع الصلاة مارة أو معترضة. مارة من قولها فأنسل من عند رجليه لخفة لحمها وصغر جسمها، والأحاديث حاكمة على ما رأته رضي الله عنها، فإن مرور المرأة بين الرجل وبين سترته تقطع الصلاة لما جاء في الصحيحين، وعائشة خفي عنها ذلك. ويحمل أحاديثها على ماذا؟ على عدم المرور، لأنها مضطجعة أو تنسل، والانسلال ليس مرورا، مثل إيش؟ الانقلاب على جهة أو دون جهة. في قولها: شبهتمون بدابة السوء، يعني الكلاب والحمير، شبهتم النساء. والمعول في هذا هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الصلاة بالثوب الواحد وعلى الحصير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بالثوب الواحد فقال: أولكلكم ثوبان. هذا من النقص وضعف الوجد، ما له إلا ثوب واحد ما تحته شيء، فقال: يصلي في الثوب الواحد إذا كان يستر عورته. وأصل الثوب القماش الذي لم يفصل يلفه لفا عليه، وهذا كما سبق اشتمال الصماء، فنهى عنه النبي لأنه مظنة انكشاف العورة على الركوع والسجود. أما المفصل فيصح أن يصلي فيه بالإجماع، وإن لم يكن تحته شيء. ثوبك هذا لو تصلي وما تحتك لا سراويل ولا فنايل صح الصلاة به. وفي قوله: أولكلكم ثوبان، يعني ما عندهم إلا ثوب واحد، اللهم ارض عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وفيه أنه في الصلاة لا بد أن يستر عاتقيه أو أحدهما، الواجب يستر عاتقيه جميعا، فهذا قدر زائد على ستر ما بين السرة والركبة. لا يصلين أحدكم ليس على عاتقه من ثوبه شيء. أما الصلاة في ثوب واحد مفصل على البدن فلا غرابة فيها ولا كراهة. نعم. أحسن الله إليكم. قال وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه، وفي رواية ملتحفا مخالفا بين طرفيه. نعم، ليس أنه ليس تحته شيء، يصلي في ثوب واحد لم يفصل لحاف، يرمي بطرفه الأيمن على الأيسر جهة اليسرى وطرفه الأيسر على جهة اليمنى ملتحفا به، وهذا غير اشتمال الصم. ما الفرق بينهما؟ اشتمال الصم ليس تحته شيء، وهذا قد يكون تحته سروال أو قميص رقيق، فاشتمال الصم نهى عنه النبي، والنهي عنه من نهي الوسائل لأنها تنكشف عورته، والثاني لم ينه عنه عليه الصلاة والسلام بل فعلاه. نعم. صلى الله عليكم. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه. قال ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به وفي رواية واضعا طرفيه على عاتقيه. والحصير هو فراش يتخذ من عسيب وسعف النخل يسمى بحصير. قد صلى عليه النبي لأنه من فرشهم وفيه الصلاة على كل فراش طاهر خلافا للروافض فعندهم لا يصلي إلا على ما خرج من الأرض بلاط أو الخصف والحصر وهذا من جهلهم وما هذا بأول جهلهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب أول مسجد وضع في الأرض وما جاء أن الأرض كلها مسجد. عن أبي هنا انتقل إلى أحكام المساجد وهذا التي رتبها مسلم في صحيحه باب الصلاة وأحكام المساجد فذكر المساجد وفضلها وما هي وبناءها وعمارتها الحسية والمعنوية. نعم. صلى الله عليكم. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض قال المسجد الحرام قلت ثم أي قل قال المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال 40 عاما ثم الأرض لك مسجد فحيثما أدركتك الصلاة فصل. هذا من توفيق الله لأبي ذر سأل عن أول مسجد في الأرض قال المسجد الحرام إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين ثم بيت المقدس وبينهما 40 سنة ولما انهدمت الكعبة والكعبة اختلفوا أول من بناها قيل الملائكة وقيل آدم والصحيح الأول لما انهدمت رفع إبراهيم وإسماعيل قواعدها من البيت وقد انهدمت في السيل الذي عم الأرض طوفان في عهد نوح عليه الصلاة والسلام والأرض كلها مسجد إلا عدة مواضع المقبرة فلا يصح الصلاة فيها إلا صلاة لا ركوع فيها ولا سجود والأرض المغصوبة والحشوش أماكن قضاء الحاجة وأماكن النجاسات فهذه لا يصلى فيها والكعبة في جوفها وظهرها لا يصلى فيها الفرض صلى فيها النفل ومثلها كذلك حجر البيت الحطيم يصلى فيها النفل ولا الفرض وما سواها من الأرض كلها مسجد مسجد كانت طاهرة وأرض كل شيء بحسبه فالدور الثاني أرض وإن كان سقفا لمن تحته والطائرة أرض وإن كانت معلقة بالهواء والسفينة أرض فأرض كل شيء بإيش بحسبه. نعم. أحسن الله إليكم. قال وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى كل أحمر وأسود فأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر وأعطيت الشفاعة. اللهم صل وسلم عليه. كم هذه 5 أو 6؟ يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبل 5 خصال وإذا ذكر العدد وأتبع بعده المعدود فالعدد هنا مراد. قال: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، أي إلى الناس كافة، بل بعث للناس وللجان. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن لأنذركم به ومن بلغ، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم عليه. الثانية: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. هل كان الأنبياء يجاهدون قبله؟ نعم، لكن ما كانت تباح لهم الغنائم، يجمعون ما يغنون من العدو في ناحية فتنزل نار من السماء فتأكلها، إلا نبينا أباح الله له الغنائم له ولأمته، ولهذا جعل رزقه تحت ظل رمحه في الجهاد. ثالثة: وهي الشاهد، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأيما رجل، ورجل هنا لا مفهوم لها تشمل الأنثى، أيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان إلا في الموضع الذي بيناه، وهذه خصوصية لهذه الأمة، من قبلنا لا يصلون إلا في بيعهم وكنائسهم ويتعمدون بالماء، أما نحن الحمد لله مثل الأرض مثل طهور، إما عنده ماء تيمم ويصلي في أي مكان، لأن ديننا صالح لكل زمان ومكان، وشرائعهم مقصورة على أهل زمان ومكان مخصوصين. الرابعة: قال: ونصرت بالرعب مسيرة شهر، يخافه عدوه وبينه وبين النبي المسافة البعيدة، لما كتب إلى هرقل خافه هرقل، وبين المدينة وبين الشام مسيرة شهر. الخامسة: وأعطيت الشفاعة. أي شفاعة؟ الشفاعة العظمى إلى الله ليجيء لفصل القضاء. السادسة: وأوتيت جوامع الكلم كما جاء في حديث ثوبان، فضلت على الأنبياء بست، أعطي جوامع الكلم، يتكلم بالكلام الوجيز المشتمل على المعاني الجليلة، كقوله عليه الصلاة والسلام لسفيان بن عبد الله الثقفي: قل آمنت بالله ثم استقم. جمع الإسلام في هذين الكلمتين، لا ضرر ولا ضرار. ابن أخت القوم منهم، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. جوامع، فقد جمع العلماء جوامع الكلم. وممن جمعها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر ابن سعدي رحمه الله، جمع 100 حديث إلا واحدة من جوامع الكلم وشرحها في الرياض الناظرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه قال: وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، وذكر خصلة أخرى. هذه الثلاث من باب التنويع في العبارة. فضلنا على الناس بثلاث، نصلي صفوفا كما تصلي الملائكة صفوفا عند ربها، وجعلت للأرض كلها مسجدا هذه الثانية، وجعلت تربتها طهور هذه الثالثة، وهي الشاهد للباب. نعم. صلى الله عليكم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب فأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. اللهم صل عليهم وسلم. وفيه جواز التفضيل بين الأنبياء بقوله فضلت أي ميزت. وفي سورة البقرة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. طيب ما الجواب على ما جاء من أحاديث نهي النبي عن التفضيل بين الأنبياء؟ لا تخيروا بين الأنبياء، لا تفضلوني على يونس بن متى، لا تفضلوني على موسى بن عمران، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق وإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. فلا أدري أفاق قبلي أم أنه جوزي بساقة الطور. والجواب أنه إذا كان التفضيل بين الأنبياء للحمية أو للعصبية أو للإزدراء إزدراء المهضول أو تحقيره أو للهوى فهذا التفضيل حرام. وإن كان التفضيل بين الأنبياء لبيان المنزلة والرتبة فهذا مشروع. والله ما يزى وفضل كلامه بعضه على بعض. فأعظم سور القرآن الفاتحة وأعظم آيه آية الكرسي. فكلام الله متفاضل ورسله متفاضلون، وأفضل الرسل أولي العزم الخمسة. من هم يا المرشد؟ إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ونوح. فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. فهؤلاء الخمسة هم أفضل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وأفضل الخمسة الخليلان نوح وإبراهيم، صح؟ محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم. فهذا التفضيل لبيان المرتبة لا للهوى ولا للحمية ولا للتعصب ولا للإزدراء والاحتقار. وسبب الحديث كما في الصحيحين أنه تبايع مسلم ويهودي في سوق المدينة، تبايعوا سلعة، فقال اليهودي لا والذي بفضل موسى على البشر لا أبيعها بكذا، قام المسلم صك صك ضربه على وجهه. فذهب اليهودي شاكيا النبي صلى الله عليه وسلم على فعله على الصحابي، فقبل النبي شكواه وقال لا تفضلوني على موسى ابن عمران، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بقائمة من قوائم العرش. فلا أدري أفاق قبلي أم أنه جوزي بسعقة الطور أي لم يصعق. نعم. أحسن الله إليكم. قال وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة رضي الله عنه فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها. نعم تتخذونها أي تتنفسون فيها، وإلا الخزانة التي فيها النبي هي آخر البقرة، آمن الرسول إلى آخر السورة، لم يؤتها نبي قبله ولن يعطاها نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وهي خصيصة لأمته. هذه الفضائل الخمس أو الست خاصة بالنبي ولا تشمل أمته؟ تأملوا تشمل أمته. فهذا النصر بالروح كل من كان بالنبي أقرب وبسنته أليق ناله ما نال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. سأل الله إليكم. قال رحمه الله باب ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فنزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم 14 ليلة. وين هو فيه بني عمرو بن عوف؟ هو قباء، هو موضع مسجد قباء، أو بني عمرو بن عوف من الأنصار، أقام فيهم 14 ليلة صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال فأقام فيهم 14 ليلة ثم إنه أرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا متقلدين بسيوفهم، قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم. ما بعد بنى المسجد، وجاء ذلك مفسرا كما في السير أنه لما قدم نزل في بني عمرو بن عوف في قباء وابتنى فيها مسجده، وهو أول مسجد أسس في التقوى. مسجد قباء أول مسجد أسس. ثم أقبل عليه الصلاة والسلام يريد المدينة، لأن قباء في ضاحيتها، فكلما مر على حي بني عوف بن سالم وغيرهم قالوا يا رسول الله هلم إلى المنعة وأحياء المدينة لقبائلها فروعها، فروع الأوس وفروع الخزرج، فمن فروع الخزرج من فروعهم بنو النجار، فنزل كلما أخذوا بخطام ناقة هلم إلى النصر والمنعة قال دعوها أي الناقة فإنها مأمورة، حتى أتت الناقة موضع المسجد، موضع مسجده الآن، فبركت ولم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قامت وارتحلت وتحركت ثم التفتت فرجعت إلى موضعها فبركت. نزل عنها عليه الصلاة والسلام، فبمجرد نزوله عنها أخذ أبو أيوب الأنصاري رحله صلى الله عليه وسلم وأدخله أين بيته، فظفر بماذا؟ بضيافة النبي عليه الصلاة والسلام تلك الأيام، حتى ابتنى مسجده وحجراته. وين كان يصلي؟ يصلي في مرابض الغنم في بني النجار، وفيه أنه تجوز الصلاة في مرابض الغنم ومرابضها طاهرة لأن روثها طاهر. طيب هل نصلي في معاطن الإبل؟ لا، نهانا عن ذلك عليه الصلاة والسلام، لا لنجاستها ولكن لأن الإبل تهبد سريعة القيام وتهبد بديها ولا ترمح بإيش؟ بذيلها، صح؟ ها؟ ما ترمح بذيلها، ترمح برجلها عشان ما تذقون رمحتها ولا هبدتها. أما ذيلها ما يوجع إلا ذيل من؟ إلا ذيل الفحل إذا لاسب. وشون يلاسب؟ هذا وقت ملاسبها الآن، يفحج ويرفع راسه يبدأ يضرب بذيله من ظهره إلى بطنه، وهذه الملاسبة علامة اشتداد شهوته بيضرب، ولهذا إذا رفع رأسه ولاسب شاف بعيدا ثاني انتبه أن تحول بينهما أو يقرب هذا من هذا. احنا درسنا نروح للبعاري، ما نبي البعاري، نبي البشر. صلى الله وسلم على رسول الله. نعم. صلى الله إليكم. قال ثم إنه أمر بالمسجد، قال فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا، فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، قالوا لا والله ما نطلب مثمنه إلا إلى الله عز وجل. قال أنس رضي الله عنه فكان فيه ما أقول كان فيه نخل وقبور المشركين وخرب فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع. عندكم خرب ولا خرب؟ أظنها خرب جمع خربة. نعم أحسن الله إليكم. قال فيه نخل وقبور المشركين وخرب فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع وبقبور المشركين فنبشت وبالخرب فسويت. قال فصفوا النخل قبلة له وجعلوا عضادته حجارة. قال فكانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. اللهم صل وسلم. هذا حديث عظيم وهو في الصحيحين في ابتناء مسجده. فإن الموضع الذي كان يصلي فيه خرب. قال فأمنوني على موضعكم هذا. قال لا نبتغي له ثمنا إلا من الله. الله مرضى عنه. فأبى إلا أن يثامنوه. وكان الموضع لغلامين يتيمين من بني النجار. من اشترى هذا الموضع؟ أبو بكر بماله. وهذه من مناقبه. وما أكثر مناقب أبي بكر. وكان في الموضع وما حوله نخل قديم فقطع واستخدمت جذوعه في بناء المسجد. وكان فيها قبور للمشركين. قبور الكفار ما لها حرمة. نبشت وأبعدت عن الموضع. لكن لو كان القبر للمسلم ما ينبش. وكان فيها خرب غرف قديمة بيوت متهدمة فسويت في الأرض. فكان هذا الموضع الذي ابتنى فيه مسجده عليه الصلاة والسلام. وكان أول مساحته 100 ذراع في 100 ذراع. يعني كم في كم؟ 50 في 50. المسجد وسرحاته. وابتنى في شرقيه حجراته صلى الله عليه وسلم. وهي حجرات واسعة ولا ضيقة. ضيقة كل واحدة 6 أذرع في 6 أذرع. يعني 3 متر في 3 متر. حماماتكم أوسع من حجراته عليه الصلاة والسلام. ثم لما من الله عليه بعدها ب7 سنوات وفتحت خيبر وسع مسجده الضعف فصار 200 ذراع في 200 ذراع صلى الله عليه وسلم. وجعلوا عارضتيه حجارة. بنوا هذا المسجد فأسسوه بالحجارة وبنوا فوقه اللبن وجعلوا أعمدته جذع النخل وسقفه عسبها. وكانوا يعملون بأيديهم يخلطون الماء بالطين بالتبن. وكان معهم طلق بن علي اليمامي راعي الجرينة وادي قران. فأعجب النبي فعله. قال اسمعوا ما يصنعه هذا اليمامي. وكانوا يرتجزون اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. والنبي معهم يرتجز وتروى بالتسهيل لا هم أصلها اللهم لا هم إلا عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة. وكان هذا من الرجز المألوم به عند شدة العمل كالختم والسفر. يأذن النبي بالرجز وهو ترداد القصائد من غير معازف في كلام حسن جميل ليس فيه تشبيب توصيف للنساء ولا إثارة للنعرات كما هي الشيلات الآن. اللهم صل وسلم عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب تحويل القبلة من الشام إلى الكعبة والنهي عن بناء المساجد على القبور وعن تصوير وعن التصاوير فيها. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال صليت مع النبي رضي الله عنهما وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا وفي رواية أو 17 شهرا حتى نزلت الآية التي في البقرة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة فنزلت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون فحدثهم بالحديث فولوا وجوههم قبل البيت. هذا في تحويل القبلة من الشمال إلى الجنوب بالنسبة للمدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة كان يصلي إلى الكعبة، ثم لما هاجر صلى إلى بيت المقدس، وكأنها والله أعلم تأليفا لأهل الكتاب ليؤمنوا، إذ كانوا يتشوفون يتطلعون إلى أن يكون النبي الخاتم منين منهم، فجاء على غير ما أملوا، فتألفهم النبي وتألفتهم الشريعة في مواضع هذا منها، صلى إلى قبلتهم، أخذ على ذلك نحو من 1.5 سنة، ثم تحولت القبلة لأنه كان متطلعا إلى تحويلها إلى الكعبة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فجعل الله فيها تمييزا وفيصلا بين الناس. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. من السفهاء؟ المشركون واليهود والمنافقون. فأما المشركون فقالوا رجع الآن إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا. شوف الترفي والهوى. وأما اليهود فقالوا ترك قبلتنا علام على أن دينه باطل. وأما المنافقون قالوا وش هاللعب الاضطراب، مرة إلى بيت المقدس ومرة إلى الكعبة. وأما المؤمنون فقالوا سمعنا وأطعنا. والصحابة رضي الله عنهم توجهوا، فإنه ذهب الناس يعلمون بتحول القبلة، فذهب اثنان، واحد شمالا جهة القبلتين بني سلمة، جاء ويصلون العصر أخبرهم بتحول القبلة فتحولوا مباشرة في أثناء الصلاة. ما قالوا ليه ما ليه، اصبروا لا تصبرون. وجاء الآخر إلى أهل قباء وهم يصلون الصبح وأخبرهم فتحولوا مباشرة، يعني كم درجة؟ 180 درجة. وهذه حركة في الصلاة لا تضر لأنها لمصلحة الصلاة، وأخذ العلماء أن كل حركة لمصلحة الصلاة فهي جائزة. مات أناس من الصحابة قبل ذلك، منهم عثمان بن مضعون أول مهاجري مات بالمدينة ودفن وين؟ ودفن في البقيع. وقال الصحابة وش تصير صلاتهم ما صلوا إلى بيت المقدس؟ قال الله جل وعلا في تتمة الآيات وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أي ما يضيع صلاتكم، وهي دليل لأهل السنة في الرد على المرجئة، فسمى الله الصلاة إيمانا وهي أفعال وأقوال. نعم. سن الله إليكم. قال وعن عائشة رضي الله قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. اللهم ارض عنه. وهذا من توفيق الله، فالدين دين الله والله الذي يأمرنا ونحن نمتثل. نقف على هذا الموضع ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة في شيء يا أخوان. نعم. الإمام ما كان وراء، كان قدام، وتحول الإمام من قدام وصار بالجهة الأخرى وهم تحولوا معه، حصل التفات، التفات كامل، ولم تنقطع صلاتهم ولم يؤمروا بإعادتها، لأن هذا الفعل والعمل من جنس الصلاة. نعم سم. وشو الحكمة من قطع المرأة للصلاة؟ هو أمر الله عز وجل تعبدي، ولهذا المرأة تقطع صلاة المرأة، ما هو بس الرجل، تقطع صلاة المرأة. في شيء الأخوان سم ستره؟ نعم يجوز، ولا حاجة لك تقومه على ما هو عليه، ما يحتاج. ها؟ نعم إذا كان يقول هل يجوز تحدث مع المصلي؟ أما تسولف عليه وتعالم أنت وياه، والله رحنا وجينا وزينا، ما يفرح. أما الحديث الذي لمصلحته، إما السلام تسلم عليه أو تخبره بأمر، حتى ما يضره، انتبه للعقرب، ترى كنت ما صلي مسجد لسيت من وحده، خل عن كثر العبث والهواجيس، لا تطقق أصابعك. بعض المصلي إذا صلي بس في يزبرق بعمامته ولا لا سنه واسد قدام منظره، هذا عبث. فالكلام لمصلحته في الصلاة لا يضر. هذا السائل يقول ما صحة حديث صلوا في مرابض الغنم لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من شيطان؟ هذا حديث صحيح، أصله في الصحيحين، أصله في صحيح مسلم. وقوله فإنها خلقت من شيطان، هذه الزيادة في غير الصحيح، اختلف العلماء في معناها، فقيل إن معناها أن فيها الشدة والعناد الذي في الشياطين، وقيل معناها أن على شارفها شيطان، لا أن مادتها خلقت من إين؟ من النار، ولهذا شرع لنا الوضوء منها. وأما الصلاة في أعطانها فقد نهانا عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. والحكمة والله أعلم تعبدية، والأمر الآخر ما عرفناه إلا لما قنينا الإبل، وهي أنك إذا صليت في معطنها في الليل تقوم الإبل، لأن الإبل تجفل من أي زول، فقد تهبتك بيدها أو ترمحك أو تبرك عليك، وهذا يضر، يضر المصلي، فصانت الشريعة المصلي. يقول متى يبدأ القصر والجمع لمن أراد أن يسافر؟ يبدأ القصر والجمع لمن أراد أن يسافر إذا كان سفره إما سفر طاعة كحج وعمره وجهاد سبيل الله طلب علم ودعوة، أو سفر مباح يتاجر يطلب العلم ينظر في الأرض يعس يتمشى، ويبدأ الترخص إذا غادر عامر بلده. فيجوز أن يبدأ بالرخص وهو في البلد حتى يغادر عمران البلد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر، ظهر الخميس 24 من ذي القعدة في المدينة 4 ركعات، وقد أما المدينة جم غفير بدون أن يوافقوه في حجته، وهو عازم على السفر ما ترخص برخص السفر حتى شرع فيه، وصلى العصر في ذي الحليفة 2 ركعات لما غادر عامرا بلدان المدينة وعمران المدينة. يقول هل يجوز إذا أذن ودخل الوقت وأنا لم أفارق البنيان أو في المطار إذا كان دخل البلد أنا أقصر؟ لا، إذا دخل الوقت عليك وأنت في البلد أو في مطار داخل البلد مثل مطار حائل، مطار تبوك، مطار جدة من التعديل الدولي داخل العمران، فلا يجوز لأهل تلك البلدان أن يترخصوا برخص السفر. سائل يقول ما حكم المسح على القبعة القبوع؟ القبوع أنواع، وهذا السؤال يتعلق بالبرد، إن كان القبوع مما تضع على رأسك فلا يمسح عليه. وإن كان القبوع مثل اللي يظهر الوجه ودائرا من تحته فهذا يجوز المسح عليه لمسح الرأس، ما هو بيمسح وجهه يمسح رأسه، لأن هذا القبوع اللي بهذه الصفة يشبه العمامة المحنكة. أما اللي حط على الرأس هذا اللي يشد على الرأس هذا يسهل نزعه ويسهل لبسه فلا يمسح عليه. لا إله إلا الله. ما هو موقف المسلم من الفتن؟ يعتصم بدين الله ويتعلم العلم ويعصمه ربي من الفتن. يقول نريد كتابا مختصرا في العقيدة والفقه. هذا يا ولدي يختلف بحسب مستواك العلمي والذهني، ولهذا سل شيخك الذي تقرأ عليه وش اللي يناسبك وهو يقرر عليك، يقرر لك الكتاب المناسب. والعلماء رتبوا متونا في العقيدة وفي الفقه وفي الحديث تناسب أنواع الناس وطبقاتهم. لكني أحذرك وأحذر غيرك من الأماني. بعض الناس يعيش على الأماني، وده بطلب العلم لكن يتمنى تمنيا لا عمل معه، وهذه الأماني هي رأس مال المفاليس، وهذا يسأل ولا يعمل وينشد ولا يمتثل، أخشى يكون عليه هذا وبال، والله أعلم. يقول هل من كلمة توجيهية بفقد الشيخ العالم صالح الحيدان رحمه الله؟ الله المستعان. رحمه الله ورحم علماء المسلمين ووالدينا ووالديكم وللجميع. لا شك أن فقد العالم من علماء المسلمين ثلمة في الإسلام لا تسد. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقدر هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقدر العلم بقبض العلماء. فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، حطوهم محط العلماء وهم جهال، رأسوهم وكبروه في شأنهم وصاروا أئمة هدى، سئلوا بغير علم سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وجاء عن ابن عباس وغيره في قول الله جل وعلا أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه، أن نقصان الأرض من أطرافها بذهاب أطنابها وهم العلماء. والموت لا بد منه، لكن فقد العالم رزية، وأي رزية. وإن مما يبعث الطمأنينة أن الدين دين الله، والله حافظ دينه. وإذا تذكر الإنسان مصيبة المؤمنين بفقده عليه الصلاة والسلام وبموته هانت بعدها المصائب، مصائب الفقد ورزايا الموت. وفي مثل هذا يقول الإمام الشافعي في أبيات النيرة إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ثلمت من الإسلام ثلمة، وموت الحاكم العدل المولى، وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقصة ونقمة، وموت الفارس الضرغام هدم فكم شهدت له بالنصر عزمة، وموت العابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظلمة، وموت فتى كثير الجود محل فإن بقاءه خصب ونعمة، فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة، وباقي الخلق همج رعاع وفي إيجادهم لله حكمة، فالحمد لله على قضائه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا السائل يقول: إذا دخل المسبوق وجد صفا ثانيا ولكن الأول لم يكتمل ويخشى أن تفوته الركعة، هل يكمل الصف الأول أو الثاني؟ إذا دخل المسبوق في الصف الأول فرجة فيذهب يتمها ولو فتته الركعة، لأنه بهذا يمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: أتم الصف الأول فالأول، وله أجر ولو فتته الركعة، ما فاته عظيم الأجر من الله سبحانه وتعالى. يقول: هل يجوز أن نصلي في المسجد بدون سترة؟ نعم، الجواز يجوز، لكن خلاف الأكمل والأفضل. والصف الأول إذا كان قريبا من الجدر ما يحتاج إلى سترة. يقول: ما حكم العمل الذي ما حكم الراتب الذي يأخذه الإمام والمؤذن بما يسمى بنظام العقود؟ ما عندي خبر عن هذا. أما المكافأة التي ترتب من وزارة الشؤون الإسلامية وبيت المال للإمام والمؤذن فهذا من باب الرزق، لا إشكال فيها، لأنها مقابل وقت الإنسان وحصره على إقامة الشعيرة والأذان والإمامة. أما نظام العقود ما عندي عنه خبر يا أخي، فالله أعلم. يقول: أحب العلم وأحب أهله وأرجو أن أكون منهم، ولكن يصعب علي أن أجمع بين طلب الرزق وطلب العلم، فما نصيحتي؟ إن كنت كما قلت فأبشر بالخير، فإن المحب لأهل العلم يكون معهم ويبلغ الإنسان بحبه ما لا يبلغ بعمله. فإن الصحابة رضي الله عنهم ما فرحوا بشيء كفرحهم بقوله عليه الصلاة والسلام أن المرأة يوم القيامة مع من أحب، لأنهم لا يبلغون عمل رسول الله ولا عمل أبي بكر ولا عمل عمر، والمرء مع من أحب. وما اعتذرت به من انشغالك بالرزق وطلب الرزق هذا لا يتنافى مع طلب العلم، تستطيع أن توفق وأن تجمع وتجتهد وتناسب وتحصل بإذن الله. وإني أحذرك من الأماني، فالأماني قطاعات الطرق وصارفات الناس عن العلم وعن بابه. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.